وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: تصعر بمد خف إذ شرعه حلا. وكنا قد انتهينا من قول الناظم: ويتخذ المرفوع غير صحابهم، وانتهينا من هذا أليس كذلك؟ وذكرنا التوجيه، التوجيه وذكرنا التوجيه. وأذن المغرب على عند تصعر بمد خف إذ شرعه حلا في قول المولى تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس. احنا في سورة لقمان، وقلنا ان احنا مع سورة لقمان من اول ايه ورحمة نرفع، والكلمة الثانية ويتخذ المرفوع، تصعر الكلمة الثالثة ولا تصعر خدك. قال الناظم رحمة الله عليه: تصعر بمد خف، مد وخفف، امد ايه؟ مد الصاد وخفف الايه؟ العين. يبقى ايه؟ ولا تصاعر خدك للناس، هكذا يقرا المشار اليهم بالالف والشين والحاء وهم نافع وحمزه والكسائي وابو عمرو، اربعه من سبعه. من المتبقي؟ ابن كثير، هات من فوق كده، ابن كثير وابن عامر وعاصم بتمامه، ابن كثير بتمامه وعاصم بتمامه، مش كده؟ وعاصم بتمامه وابن عامر بتمامه، يقرؤون ايه؟ تصعر، تصعر بمد، بمد. خد بالك، عايزين ناخد القراءة الأخرى. هو الآن لفظ، لفظ بقراءة البقية، قال تصعر. طب احنا عايزين نستخرجها من الايه؟ من التقييد الذي لفظ به تصعر بمد، يبقى ضد المد الايه؟ القصر، وضد التخفيف التثقيل. خلاص ترجع القراءة الايه؟ القراءة الاخرى. المهم فيها كم قراءة؟ اثنين، اللي هما ايه؟ تصعر، وتبقى دي مقدمة، هتبقى دي مقدمة، مقدمة لايه؟ لسببين، فيها نافع الامام نافع، وان فيها عدد اكبر، فيها عدد ايه؟ فيها عدد اكبر. التوجيه، قال ابن ادريس رحمة الله عليه: وهما بمعنى واحد الا بقدر ما في التشديد من المبالغة والتكرير، واصل ذلك من الصعر، وهو داء يأخذ الابل، الابل في رؤوسها فتنقلب اعناقها. الجماعه بتوع الابل يشوفوا ده مرض، بيمسك الايه؟ الجمال كده، تبص تلاقي لوح رقبته كده. فهو بيقول لك يعني لا تستعرضش عن عن عن خلق الله. ادي معنى الايه؟ ماخوذه من الصعر، اللي هو صعر الابل، اللي هو تجد الايه؟ الجمل التفت راسه والتوت والتوى عنقه. قال: واصل ذلك من الصعر، وهو داء ياخذ الابل في رؤوسها فتنقلب أعناقها. شبه المتكبر بذلك لأنه معرض لاو عنقه، لاو عنقه، لاو هو عنقه. خلاص يعني شبه ليه؟ ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر، يبقى الاثنين بمعنى واحد، الاثنين بمعنى واحد، بس هي غاية ما فيها إني زي ما قال الشيخ: بقدر ما في التشديد من الايه؟ من المبالغة والتكرير. تصعر، اغلق عليها قوسين، تصعر بمد خف إذ شرعه حلا، وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمة، يقول الشيخ وفي نعمة حرك، أحرك إيه؟ العين، أي شطرة، وإيه؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، يبقى إيه؟ نيعا. طيب، وذكر هاؤها، بدل ما كانت نعمة بقت نعمة، بقت غتل التذكير، خلاص. وضم، أضم إيه؟ ضم الهاء. ولا تنوين، مفيش تنوين، ما خلاص راحت التاء، يبقى إيه؟ نعمه، أسبغ عليكم نعمه، أسبغ عليكم نعمة، خلاص. الآية إيه معنا؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة، والبيت كله يغلق عليه قوسين، اللي هي إيه؟ وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى. من اللي ظهر قدامنا؟ العين لمن؟ والحاء لمن؟ والألف لمن؟ يبقى عندنا نافع وأبو عمرو وحفص يقرؤون إيه؟ نعمه، والباقون يقرؤون إيه؟ نعمة. والباقون حبوا كام؟ 4.5، اللي هو أبو مين؟ ابن كثير، ها؟ ابن كثير، هات الكاملين الأول، ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة، يبقى صحبة ومين بس؟ خلاص، صحبة وابن كثير وابن عامر. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ على الجمع، من قرأ على الجمع اللي هو الجمع هو مين؟ نعمه، إنما نعمة واحدة. من قرأ على الجمع فلأن نعم الله كثيرة، ومن قرأ نعمة فإنها واحدة يراد بها الجمع. وقال ابن إدريس: فشاهد الجمع قوله تعالى شاكرا لأنعمه، هذا شاهد للإيه؟ للجمع. وشاهد التوحيد قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا، هي فين دي؟ وإن تعدوا نعمة الله، وقال إيه؟ فالتوحيد اسم للجنس. أصل عندنا إيه؟ النعمة دي اللي بتاعت النحل، لأنها رسمت بالتاء المفتوحة، مش كده ولا إيه؟ ننتبه. نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات، ها؟ أيوة، الله يفتح عليك. ولسه اللي جاي ده هناخده في شرح الجزرية بإذن الله. طيب، يبقى كده انتهى توجيه. يبقى هنا الشيخ يقول: وشاهد التوحيد قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالتوحيد اسم للجنس. ثم قال رحمة الله عليه: سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه، فشى خلقه التحريك حصن تطولا. اللي فاتت دي القراءة السابقة، البيت بالكامل: وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى. طيب، هنا سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه، فشى خلقه التحريك حصن تطولا. انتبهوا بقى معايا، سوى ابن العلا والبحر نغلق عليها قوسين. خلي بالكوا، شائكة جدا هذا البيت، يحتاج إلى انتباه. سوى ابن العلا والبحر اللي هي ايه؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. قال سوى ابن العلا والبحر، خلي بالكم اغلقوا عليها قوسين، هي دي خلصت كده، هي دي القراءة. هعمل ايه في البحر لسوى ابن العلا؟ سوى ابن العلا، سوى ابن العلا اقراها بالايه؟ بالرفع. يبقى ما عاد ابن العلا اللي هو ابو عمرو البصري، الكلمة دي لم يذكر مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة، لم يذكر ما افعل بها. هي تحتمل الرفع وتحتمل الايه؟ النصب. يبقى خلاص، وحيث اقول الرفع والايه، وحيث اقول الايه، لا لا لا لا، وفي الرفع والتذكير، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. يبقى هنا هذه الكلمة مطلقة ولم تقيد. يبقى ما عاد عن ابي عمرو البصري يقرؤون والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. أما ابن العلا يقرأ والبحر يمده. التوجيه، قال الإمام المهدوي من قرأ بالنصب يقصد مين؟ يقصد أبو عمرو. من قرأ بالنصب فإنه عطفه على ما، عطفه على ما، وهي اسم أن في قوله ولو أن ما في الأرض. يبقى اللي نصب عطف على إيه؟ على ما، ولو أن ما. ومن رفع فعلى الابتداء، والخبر هيبقى إيه؟ يمده. الخبر هيبقى إيه؟ والبحر يمده. وقال ابن إدريس فالنصب عطف على ما عملت فيه أن، هيبقى برضو إيه؟ ما. وهو قوله ولو أن ما في الأرض، وما بمعنى الذي، وفي الأرض صلة، صلة الإيه؟ الذي. والراجع الاستقرار في الظرف، والذي في موضع نصب لأنه اسم إيه؟ أن. والخبر أقلام، والبحر عطف على الذي، وهذا كقولك، هذا كقولك إن زيدا قائم وعمرا، إن زيدا قائم وعمرا. فأما الرفع ففيه وجهان، أحدهما أن يكون التقدير والبحر هذه حاله، والبحر هذه حاله، فيكون مرفوعا بالابتداء والخبر ما بعده. والثاني أن يكون عطفا على موضع أن، وهذا كقولك إن زيدا قائم وعمر، إن زيدا، يبقى عطف إيه؟ عمر على مين؟ على قائم. إنما هناك عطف عمر على مين؟ على زيدا، على زيدا. خلاص. ومثله قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله. ثم قال، انتهت كده سورة الإيه؟ سورة لقمان. انتهت عند إيه؟ عند البحر. ده انتهت في وسط الشطرة، مش على اللي فاتت كانت انتهينا بشطرة كاملة. يبقى هنبدأ من أول إيه؟ أخفي. يبقى نغلق هنا ونقول إيه؟ سورة السجدة من أول أخفي. يبقى سوى ابن العلا والبحر يغلق عليها قوسين، أخفي سكونه فشاء، اغلق عليها قوسين. البيت ده أنا أقول يجب الانتباه إليه، أخفي سكونه فشاء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أدي معنى كلام الشيخ، قال يقرأ المشار إليه بالفاء من فشى وهو حمزة بالسكون، يقرأ بالإيه؟ بالسكون. فلا تعلم نفس ما أخفي، ما أخفي لهم، ما أخفي لهم من قرة أعين. التوجيه، قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالتسكين على أنه فعل مضارع، والمضمر في الفعل اسم الله تعالى، وتسكين الياء علامة للرفع. التقدير: ما أخفي أنا لهم، ما أخفي أنا لهم. وأما فتح الياء فلأنه فعل ماض لم يسمى فاعله، ففتحت الياء لأن أواخر الأفعال الماضية مبنية على الإيه؟ مبنية على الفتح. ده كلام مين؟ كلام الإمام ابن إدريس. قال الإمام المهدوي: فأما ما على قراءة حمزة اللي ما أخفيها، فأما ما على قراءة حمزة فهي في موضع نصب بأخفي، وهي على قراءة الجماعة في موضع رفع بالابتداء، وهي في الوجهين استفهام. يبقى ايه؟ أخفي سكونه فشاء، خلقه التحريك حصن تطولا، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. قال: خلقه، خلقه التحريك حصن. حرك ايه؟ اللام للمشار إليهم بحصن، وهم الكوفيون والإمام نافع والكوفيون يقرؤون ايه؟ الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه. يبقى الباقون ضد التحريك: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان. التوجيه، قال الإمام المهدوي: من قرأ بفتح اللام فإنه جعله فعلا ماضيا، ومن أسكن اللام جعله مصدرا ونصبه من وجهين، أحدهما أن يكون بدلا من كل، بدلا من إيه؟ من كل. التقدير: أحسن، إحنا بنتكلم في قراءة من أسكن، أحسن خلق كل شيء. والآخر أن يكون منصوبا بفعل مضمر دل عليه أحسن، دل عليه أحسن، لأن معنى أحسن، لأن معنى أحسن كل شيء خلقه أي خلق إيه؟ خلق كل شيء، خلق كل شيء. يبقى هنا في البيت ده سوى ابن العلا والبحر تروح لسورة إيه؟ لقمان. أخفي سكونه فشى أول السجدة، أول السجدة. خلقه التحريك حصن تطول برضو معنا في السجدة. ثم قال رحمة الله عليه: لما صبروا فاكسر وخفف شذا وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلاء. لما صبروا فاكسر وخفف شذا، اغلق عليها قوسين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وإيه؟ أنا قلت إيه؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا، لما صبروا لما صبروا. قال: لما صبروا فاكسر وخفف شذا، يعني قيد ما لفظ به، قيد مش كده ولا ايه؟ قيد ما لفظ به، لانه لو ايه القراءة الضد هتبقى ايه؟ لما صبروا فاكسر وخفف سدا وقل، انما هي هيكسر البيت معنا كده، يبقى قيد ما لفظ به، قيد فاكسر ايه؟ فاكسر اللام وخفف الايه؟ الميم، يبقى الباقون ضد الكسر. طيب وضد التخفيف، ضد الايه؟ التخفيف التشديد. لما صبروا فيها كم قراءة؟ اثنين. لما صبروا؟ لما صبروا. التوجيه، قال الإمام مكي رحمة الله عليه: وحجة من فتح وشدد أنه جعل لما التي فيها معنى المجازاة، جعل لما كلمة لما اللي فيها معنى الايه؟ المجازاة، كما تقول: أحسنت إليك لما جئتني. والتقدير: لما صبروا على الطاعة جعلناهم أئمة. وقيل إن لما بمعنى الظرف، أي بمعنى حين، بمعنى حين، أي جعلناهم أئمة حين إيه؟ حين صبروا. وحجة من كسر اللام وخفف أنه جعل اللام لام جر، لام جر. وما والفعل مصدرا، والتقدير: جعلناهم أئمة لصبرهم، جعلناهم أئمة لصبرهم. ولم يذكر ابن إدريس رحمة الله عليه في الفتح إلا وجها واحدا فقال: فأما فتح اللام، احنا عندنا هنا ايه؟ الكسر للفتح الأول. فأما فتح اللام وتشديد الميم فالمعنى فيه حين صبروا، ومثله، يبقى هناك ذكر وجهين، مكي ذكر ايه؟ وجهين، منهم اللي هو ايه؟ حين صبروا دي، قال: فالمعنى فيه حين صبروا، ومثله قوله تعالى: إنا لما طغى الماء، يبقى المعنى ايه؟ حين طغى الايه؟ طغى الماء. وبهذا تكون انتهت سورة السجدة. انتبهوا معايا، يبقى انتهت سورة لقمان عند ايه؟ سوى ابن العلا والبحر، ده تبع لقمان. اخفي سكونه اللي هي اول السجدة، وبعدين خلقه التحريك ولما صبر. يبقى سورة السجدة فيها كم كلمة؟ اخفي وخلقه ولما صبر بس. هتيجي تفتح لي من هنا سكة جديدة. وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلاء، كده هنبدأ في سورة ايه؟ في سورة الأحزاب إلى نهاية الأبيات. وقل، يبقى هنا تقول أول الأحزاب، أول الأحزاب هي واخدة جزء من الشطرة الأولى من البيت. بما يعملون اثنان عن ولد العلاء، وقل بما يعملون اثنان اللي هو ايه؟ واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. طب والتانية يا ايها اللي هي بصيرة، وكان الله بما تعملون بصيرة، اللي هي اولها ايه الآية دي؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ريحا وجنودا لم تروها. أي وكان الله بما تعملون بصيرا، يبقى بما تعملون خبيرا وبما تعملون ايه؟ بصيرا. اللي هو قال لك ايه؟ بما، وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلاء، اعمل فيهم ايه في الاثنين دول؟ اقرأهم ازاي؟ بايه؟ إن عندي مقيد وقل بما يعملون. مطلق ولا مقيد؟ مطلق. يبقى اقراها ايه؟ بالغيب. بالغيب. بالغيب. خلاص؟ اللي هو ايه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت. اطلقت. خلاص؟ يبقى يقرأ، يقرأ الامام اللي هو ولد العلاء، ابو عمرو بن العلاء ولد العلاء، يقرأ بما يعملون خبيرا، بما يعملون بصيرا، والباقون يقرؤون ايه؟ بما تعملون خبيرا، بما تعملون بصيرا. قال الامام المهدوي في توجيه هذه القراءة: من قرأهما، من قرأهما بالياء فعلى معنى ان الله تعالى بما يعمل الكافرون خبير بصير، ومن قرأ بالتاء فعلى معنى مخاطبة النبي عليه السلام، ومخاطبته خطاب لجميع الناس. ثم قال: يبقى نغلق عليها ايه؟ قوسين. وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلاء. ثم قال رحمة الله عليه: وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى، وبياء ساكن حجهم ملا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما، وقف مسكنا، وقف مسكنا والهمز زاكيه بجلا. الشغل البتين دول جايين في ايه؟ اللائي. اللائي، اللائي تظاهرون، واللائي ولدنهم، واللائي يئسن، واللائي لم يحض. ادي كل اللاءات اللي موجودة. اللائي تظاهرون اللي هي معانا هنا، واللائي ولدنهم في صورة الايه؟ المجادلة، واللائي يئسن في صورة الطلاق، واللائي لم يحضن في نفس الآية في صورة الايه؟ الطلاق. كام اللائي؟ أربعة اللائي. أربعة اللائي معي يا أحبة؟ أربعة اللائي. يقول: وبالهمز كل اللائي، كل اللائي عرفناه، كل اللائي كام؟ أربعة. تظاهرون أو تظاهرون، وولدناهم، ويائسنا، ولم يحض. أدي الإيه؟ الأربعة. قال: وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى. طلعوا ذكى دول وريحونا. الذل لمن؟ ابن عامر والكوفيون دول يقرؤون إيه؟ بالهمز وبعده ياء. اللائي. خلاص؟ طلع دول بقى معنا كام؟ بقى معنا سما اهل ايه؟ اللي هو نافع وابن كثير وابو عمرو. نافع وابن كثير وابو عمرو دول اللي باقيين معانا. خلاص؟ طلعنا ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي يقرؤون ايه؟ اللائي، وبالهمز كل اللائي والياء بعده، بهمزه وبعدها ايه؟ وبعدها ياء. قال: وبياء ساكن حجهم ملا. ياء ساكنة بدل الهمزة والياء، حنخلها ياء ساكنة، حيبقى ايه؟ اللاي. اللاي يائسنا. وطبعا اصبحت من قبيل المد الايه؟ المد اللازم. اللاي يائسنا اهو. وبياء ساكن حجهم ملا. الحاء لمن؟ والهاء لمن؟ طيب يبقى خدنا كام كده من الايه؟ من الثلاثه اللي باقيين. خدنا واحد ونص. خدنا ابو عمرو بتمامه، ونص الامام ابن كثير، ونص الامام ابن كثير. خلاص؟ اللي هو بياء ساكن. قال: وكالياء مكسورا لورش وعنهما، وقف مسكنا. وكالياء مكسورا، كالياء اللي هو التسهيل، اللي هو يقصد بها التسهيل. همزة من غير ايه؟ ياء. همزة من غير ياء مسهلة. اللاء هي اسنا. خدوا بالكم معايا. اللاء، اللاء هي اسنا. احنا هناك عند الجماعة ذاك بنقرأ ايه اللائي يائسنا همزة وبعدها ايه ياء. عندنا الامام ابو عمرو والبزي قرأ الياء شالوا الهمزة وقرأوا بإسكان الياء اللائي. طيب جالنا ابو عمرو وهم مع جالنا ورش وهما معه في وجه في ايه في الوجه الثاني لهما بتسهيل الهمزه همزه واحده اصلها اللاء اصلها ايه اللاء. طب اوصل اللاء هي اسنا لا فيها ولا فيه ياء ولا فيه همزه اللاء هي اسنا اللاء هي اسنا اللاء هي اسنا اللي هي ايه وكالياء ايه مكسورا زي الياء يعني كال كال ايه كال ايه المكسوره. ما احنا عندنا التسهيل الهمزه المكسوره تسهل بينها وبين الايه بينها وبين الياء مش كده ولا ايه. ائن انذرتهم ائن انذرتهم ألقي يبقى ايه كل واحدة ايه منه اشكلة منه ايه اشكلة خلاص. وعنهما الضمير في عنهما يرجع لمين حجهم ملا يرجع على حجهم ملا يبقى حجهم ملا دولا جالهم وجه تاني يقرآني اللاي والاثنين انفردوا بهذه القراءة فيش حد معهم وورش يقرأ اللائي يائسنا ولو وقف ورش هيقرأ ايه وقف مسكنا اللائي اللائي. طيب يبقى ايه اللي حصل حجهم ملا وافق ورش في حالة الوصل لا اسمع معايا وافق ورش في الوجه الثاني اللي هي ايه اللائي يائسنا ممكن اقول ورش وممكن اقول حجهم لا مش عنهما. طيب وورش خد الثانيه يا دكتور وورش وافقهما في الوقف منتبهين معي هما لما يقف ان وقف على الوجه الاول اللائي طب معاهم ورش ماشي وهم مع ورش في الايه في حالة الوصل يبقى اللائي كده جالنا فيها كم قراءة لغاية دلوقتي ثلاث قراءات اللائي يائسنا ادي واحد اللائي يائسنا ادي اثنين اللائي يائسنا ادي ثلاثة احنا بنتكلم في حالة الايه في حالة الوصل أما في حالة الوقت هيبقى إيه اللائي واللاي للجماعة اللي عدوا دول أي ما هو اللائي هتبقى لمين ذكى واللاي لمين حجهم ملا وورش. نكمل فاضل كده من المفترض معانا إيه من أهل سنة خدنا إيه خدنا أبو عمرو بتمامه وخدنا ابن ذكوان واخدنا ابن ذكوان وخدنا ورش يبقى فاضل مين قنبل وايه قنبل وقالون النصين كمالة ابن كثير قنبل وكمالة الامام نافع قالون. قال والهمز زاكيه بجلا او بجلا خلاص يقرآن بالهمز فقط لا مسهلة ولا بعدها ياء يبقى ايه اللاء. طب هتبقى في الوصل ازاي واللائي يائسنا همزة هتبقى مكسورة واللائي يائسنا واللائي يائسنا يبقى عندنا بقى كان فيها قراءة كم قراءة في الوصل أربع قراءات أربع قراءات انتبهوا معي أنا هقرأ وانتوا تقولوا لي من القارئ هقرأ وتقول من القارئ. ألا يئسنا حجهم ملا. طيب ألا ألا يئسنا ألا يئسنا قالون والبزي. طيب ألا ألا نعم ألا يئسنا. وخلي بالكم فاتني أن أقول إحنا عندنا هنا ورش هيعتبر همز مغير بالتسهيل وسبق حرف مد يجوز فيه المد والإيه والقصر. يعني ممكن ورش يقرأ هكذا ولا هي إسنا وممكن يقرأ إيه ولا هي إسنا. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. اتغير الهمز اللي معانا اللي هو سبب المد اتغير بالتسهيل يجوز الايه القصر ويجوز المد. يعني ممكن اقرأ ايه ولا هي اسنا ولا هي اسنا. خلاص طيب يبقى ايه ولا هي اسنا لو خدت القصر القصر ولا هي اسنا مين ومين وحجهم ملا على الوجه الثاني. ما انا قلت خدت القصر لو خدت المد الطويل قوي المد الطويل ما هو الاثنين حجهم ملا يبقى لهم التوسط. حجهم ملا ممكن تقرا لهم ايه هكذا ولا هي اسنا على وجه الايه التسهيل مع المد مع الايه مع المد التوسط. اما ورش ممكن تقرا له هكذا ولا هي اسنا ولا هي اسنا. خلاص طيب لما اقرا هكذا ولا هي اسنا اللي هم مين اللي هم الذال يبقى فيها كم قراءه كم قراءه في حاله الوصل. ولو وقف اللي هو زاكيه بجلة ده هيبقى اللاء زي السماء وماء. المهم ان فيها كم قراءة اربع قراءات. قال الامام مكي رحمة الله عليه وهي كلها لغات مسموعة واصله بهمزة وياء بعدها لأنه بمنزلة اللاتي. أصل العبارة دي اللائي الأصل فيه إيه الأصل فيه بهمزة وياء بعدها لأنه بمنزلة اللاتي بمنزلة الإيه اللاتي. فالهمزة بإزاء الإيه التاء الهمزة مكان الإيه التاء. فمن قرأ بهمزة من غير ياء من قرأ بهمزة من غير ياء حذف الياء وأبقى الكسرة تدل عليها كالقاب والغاز كالقاضي والغازي ها؟ لكنهم جعلوا الهمزة بعد الحذف حرف إعراب. بعد ما حذفوا خلوا الهمزة بقت إيه حرف إعراب. قال سيبويه جعله بمنزلة باب باب يبقى يعرب. والذين أسكنوا الياء هيبقى يتكلم عن مين ها حجهم ملا. أسكنوا الياء خففوا الهمزة على البدل فالياء منها مكسورة وأسكنوا الياء تخفيفا لثقل الكسرة لثقل الكسرة على الياء. عملوا ايه ما احنا عندنا ايه اصل الكلام اللائي ابدلوا الايه الهمزة ياء بقى اتنين ايه ياء. خلاص طيب حذفوا الياء الاخرني وقاموا جايبين الياء الاولاني دي سكنوا. ادي كلام الشيخ اللي هو بيقول ايه والذين اسكنوا الياء خففوا الهمزة على البدل فالياء منها ياء مكسورة، وأسكنوا الياء تخفيفا لثقل الكسرة على الياء، يبقى حذف الياء التي بعد الهمزة ثم إبدال الهمزة ياء. لو هنرجع للكلام تاني، حذف الياء اللي بعد الهمزة وبعدين إبدال الايه الهمزة ياء، طيب ثم إسكان الايه الياء. ففي عدة عمليات تمت في الايه في هذا إسكان الياء للاستثقال، للثقل، للثقل في حالة الايه اللايي، اللايي هتبقى ايه فيها ثقل خلاص. طيب ثم قال في قراءة الباقين الاختيار، الهمز والياء هو عنده من وجهة نظر الشيخ هو اختار قراءة الايه الهمز والياء الياء الهمز والياء بعد الايه بعد الهمز لانه الاصل وعليه الاكثر، لانه الاصل وعليه الاكثر. يبقى الامام مكي اختار الايه قراءة مين اللائي ليذكى. طيب ابن إدريس قال وهذه لغات بمعنى واحد وأجودها قراءة أبي عمرو. فاكرين أنا قلت لكم الشيخ ابن إدريس يميل ميل ظاهر لقراءة أهل البصرة، لقراءة أهل البصرة. وهذه لغات ماشي بمعنى واحد ماشي وأجودها قراءة أبي عمرو، لأن هذه الكلمة لا أصل لها في الهمز، هو عنده وجه الكلام لا أصل لها في الهمز. قال أبو عمرو نصا، هو ناقل كلام أبو عمرو نصا، يلزم من همز اللائي، يلزم من همز اللائي أن يهمز اللاتي وليس عليه أحد من العرب. فأما من همز، والكلام موصول لابن إدريس، من همز اللائي فيشبه أن يكون أراد ألا يجمع بين ساكنين، لأن الألف الألف ساكنة فهمز لهذا المعنى. ده كلام مين؟ كلام الإمام ابن إدريس. طب كلام أبو زرعة رحمة الله عليه قال واعلم أن هذه الوجوه، أصل مهمة الكلمة دي معلش، ولذلك نقلت أكثر من توجيه لها إن لم يعني تحصل الفائدة منه الآن فستحصل يوما ما. قال أبو زرعة، وأبو زرعة متقدم لأنه 382، واعلم أن هذه هذه واعلم أن هذه الوجوه كلها جمع التي، كلها جمع الايه التي، والعرب تجمع التي على اللاتي واللائي، التي تجمع على ايه اللاتي واللائي، ثم يجمعون الجمع فيقولون اللواتي، فيقولون اللواتي. قال الراجز من اللواتي واللتي واللاتي زعمنا أن زعمنا أني كبرت لذاتي، فمن قرأ اللائي على وزن اللاعي فهو القياس على الأصل، وهو جمع التي على غير اللفظ، يبقى جمع التي على غير الإيه على غير اللفظ، منتبهين؟ يبقى هنا معناها الشيخ بيقول إيه هو الأصل. لاحظ إن إيه الدمشقي أبو زرعة الدمشقي قال إن الأصل، قال الأصل الإيه اللائي، اللائي وهي أصلها اللاتي، بس هو جمع على غير إيه على غير قياس. ومن قرأ اللاء هتبقى دي قراءة مين؟ حجهم زاكيه بجلة، فهو على وزن اللاع، فإنه اكتفى بالكسرة على الياء لأن الكسرة تنوب عن الياء. قال الشاعر ومن اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا. ومن ترك، ثم قال ومن ترك الهمز فإنما تركه للتخفيف وهذه لغات للعرب. يقصد من ترك الهمز اللي هم مين؟ اللاي. اللاي ده كلام مين؟ أبو زرعة. كلام ابن خلوي رحمة الله عليه، وده متقدم على أبو زرعة لأنه 370 هجري. قال: والحجة لمن همز ومد أنه أتى بالكلمة على أصل ما وجب لها. خلي بالكم أنا الآن بدلل على إني غالب الإيه؟ غالب أهل التوجيه رجحوا إيه؟ الهمزة مع الياء، الهمزة مع الياء، إلا الإمام ابن إدريس. يبقى ابن خلوي قال هذا. طب بل إني كمان الفسوي قال: قراءة أبي عمرو ومن وافقه، اللي هو الإمام الشيرازي، قال قراءة في قراءة أبو عمرو ومن وافقه، والوجه أن أصله اللاء بهمزة بعد الألف فخففت الهمزة فصارت ياء ساكنة، وهو تخفيف إبدال على غير قياس. ثم قال في قراءة الجماعة: والوجه أنه الأصل، لأن أصل الأصل الكلمة اللائي على مثال شائي وجائي، فالأصل أن تثبت الياء فيه كما ثبتت في الشائي والجائي. طولنا في توجيه إيه؟ في توجيه الإيه؟ اللائي. طب اللي احنا عايزين نستفاده كقراء فيها كم قراءة؟ 4 قراءات. خلاص؟ الأولانية اللائي إسنا ذكى، اللائي إسنا حجهم ملا، اللائي إسنا ورش حجهم ملا، اللائي إسنا اللي هو إيه؟ زاكيه بجلا. ثم قال رحمة الله عليه: وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم، وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا، وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا. تظاهرون وردت في 3 مواضع، هنا 1، وفي سورة المجادلة 2، أليس كذلك؟ في 4 اللي معانا هنا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إلى قوله تعالى. لا ذلك كان لها حكم لوحدها، اللي فاتت في البقرة اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ذلك كانت حاجة، إنما هنا إيه؟ هنا حكم آخر. 3 مواضع: موضع هنا، واثنان في سورة المجادلة. قال الشيخ: وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم، وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا، وخففه ثبت. لغاية هنا ناخد معرفة القراءات اللي فيها إلى هنا في الموضع اللي معانا. وتظاهرون اضممه، اضم ايه؟ التاء. واكسر، اكسر ايه؟ يبقى ايه؟ لا، وفي الهاء خفف، نكمل خلاص. وامدد الضاء ذبلا وخففه ثبت. اسمع معاي، يبقى هو خفف الايه؟ الهاء، ومد الايه؟ الضاء، ومده يبقى خفيف، يبقى يقرأ ايه؟ تظاهرون. طب خلينا مع الجماعة دول اللي قدامنا في الترجمة، لان احنا عندنا الان الذال، اهل الكوفة وابن عامر، مش كده؟ اهل الكوفة وابن عامر، مين اللي مش ظاهر؟ اهل سما. متابعين معايا يا احبة؟ اللي قدامنا الان اللي ظاهر اهل الكوفة ومين؟ وابن عامر. طيب يبقى هنا خفف الايه؟ مد الضاء ذبلة، وخفف الايه؟ وخففه اللي خففه مين؟ الثاء. طب تعالوا نرجع تاني للقراءة. يبقى نقرأ لابن عامر. هنقرأ بايه الاول؟ في التاء هيعمل ايه؟ ما حدش ضم التاء الا مين؟ عاصم. الباقون جميعهم يقرؤون بفتح التاء. طيب ابن عامر فتح التاء. طيب وخفف الهاء، قولوا خفف الهاء. ايوه خفف الهاء، لانه ايه؟ وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلة، وامدد الضاء ذبلة. يبقى خفف الايه؟ فتح التاء وخفف الهاء ومد الايه؟ الضاء. طب مد الضاء مخففة ولا مثقلة؟ مثقلة. ليه؟ لان هنا ايه؟ وخففه ثبت، هو مش من ضمن ثبت. طلع ابن عامر بقى. يبقى ابن عامر يقرأ ايه؟ تظاهرون، تظاهرون. خلاص نرجع تاني نجيب قراءة ايه؟ خلاص احنا عاصم عرفنا، عاصم عاصم قرأ ايه؟ تو ظا هي رونا. ناخد له التاء من ايه؟ اضمم، هو اضمم. وناخد له كسر الهاء منين؟ واكسر. وناخد له تخفيف الهاء منين؟ وفي الهاء خفف. خلاص. وناخد له تخفيف الضاء منين؟ وخففه ثبت. من اين ناخذ فتح التاء؟ وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم، يبقى الباقون ضد. طيب ومنين ناخد له فتح الهاء واكسر لعاصم؟ عاصم فقط اللي كسر الهاء. طيب ومنين ناخد له تخفيف الايه؟ الهاء من، وفي الهاء خفف وامدد الايه؟ الضاء ذبلة. ومنين ناخد له مد الضاء؟ ناخد من ايه؟ وامدد الضاء ذبلة. طيب ومنين ناخد له تشديد الضاء؟ من خففه ثبت، اللي خفف ايه؟ ثبت فقط. يبقى يقرأ ابن عامر ايه؟ تظاهرون، وسبق عاصم تظاهرون. طيب حمزة والكسائي عشان نخلص من اللي قدامنا، لأنه هيبقى فاضل حمزة والكسائي. ذبالة دية تشمل ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. كده ظهرت قراءة ابن حمزة والكسائي، يقرآن بفتح التاء. طب برضو ناخدها منين؟ زي ما خدنا لابن عامر، وتظاهرون ضممه. خلاص. واكسر وفتح الهاء من ايه؟ واكسر لعاصم، وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلة. وتخفيف الضاء يؤخذ له من ايه؟ وخففه ثبت. يقرأ حمزة والكسائي ايه؟ تظاهرون. لغاية كده خدنا كم قراءة؟ ثلاث قراءات. تظاهرون قولوا. طيب تظاهرون، تظاهرون بس هيتبقى معنا اهل سما. اهل سما هيبقى طبعا فتح التاء. خلاص. طيب وعندنا وفتح الهاء. خلاص. طيب وفي الهاء خفف، لا هيبقى الهاء مش مخفف. طيب والضاء لا ممدود ولا مخفف، يبقى يقرآن ايه؟ يقرؤون ايه؟ تظهرون. يقرؤون ايه؟ تظهرون. نرتب بقى القراءات من فوق لتحت كده. يبقى نقرأ ايه؟ تظهرون. ها؟ تظاهرون، تظاهرون، تظاهرون. معي اربع قراءات في الكلمة اللي هنا دي، اللي معانا في سورة ايه؟ في سورة الايه؟ الاحزاب. الموضع اللي هنا، الموضع ده، خدوا بالكم احبتي. تظهرون، تظهرون، تظاهرون، ها؟ تظاهرون، تظاهرون. خلاص. قال وفي، انا قلت لكم اقفلوا لغايه ايه؟ وخففه ثبت. هنيجي نقول ايه؟ وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا. هناك فين؟ في قد سمع، اللي هم الموضعين، اللي هو ايه؟ الذين يظاهرون والذين يظاهرون. الذين والذين، الآيتين وراء بعض، الذين يظاهرون والذين يظاهرون. قال وفي قد سمع كما هنا، زي اللي هنا، بس اللي حصل وهناك الضاء خفف نوفلة، لوحده عاصم اللي خفف هناك، يبقى هناك عاصم يقرأ ايه؟ تظاهرون، يقرأ ايه؟ تظاهرون. طيب هنشيل بقى حمزة والكسائي، نيجي مودينهم مع مين؟ مع ابن عامر، لان مش هيقرأوا بلحدش خفف، وهناك الضاء خفف نوفلة، انما هنا خففه ثبت، هنا خففه ايه؟ ثبت، ثبت حمزة والكسائي مع عاصم، يبقى عندي هناك ما فيش تخفيف لإيه؟ لحمزة والكسائي. رد حمزة والكسائي مع مين؟ مع ابن عامر، يبقى هناك في ثلاث قراءات، اللي هي ايه؟ الآية معانا ايه؟ يظهرون، الذين يظهرون، برضو هم أهل سما، هم مين؟ أهل سما. طيب الثانية هتبقى ايه؟ يظاهرون، هيبقى مين؟ ابن عامر ومين؟ وحمزة والكسائي. تظاهرون، تظاهرون، تظاهرون، تظاهرون، ادي الاربع قراءات. تظاهرون سما، تظاهرون ابن عامر، تظاهرون حمزة والكسائي، تظاهرون عاصم. طيب وفي سورة المجادلة فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات فقط، هي هي زي هنا، بس هي غاية ما فيها هناك إني هناك اللي موجود إني في تخفيف الإيه؟ الضاء لأهل سما، لأهل سما، تخفيف الضاء لأهل إيه؟ لأهل سما، لا لا لا أعوذ بالله، تخفيف الإيه؟ الضاء للثاء، لا اسمعني بس، هنا في تخفيف الضاء لمين؟ لثاء، فخففه ايه؟ ثبت، مش كده ولا ايه؟ هنا في الصورة دي، هناك ما حدش خفف الا مين؟ الا حفص، الا عاصم نوفل، يبقى خرج حمزة والكسائي راحوا مع مين؟ مع ابن عامر، يبقى الثلاث قراءات هناك ايه؟ تظهرون سما، تظاهرون، هيبقى ابن عامر وحمزة والكسائي، تظاهرون عاصم. توجيه هذه القراءة حتى ننتهي ونبدأ في شرح الجزرية. لا هناك، لا ما هو ايه؟ يظهرون، لا هناك يقرأ ايه؟ يظاهرون عاصم، يظاهرون عاصم، يظاهرون ابن عامر وحمزة والكسائي، يظهرون أهل سما، أهل سما، إنما هنا بالتاء، هنا بالتاء، بس هناك الإيه؟ هيقرأ عاصم كلهم بالياء، بس وهنا كلهم برضو بالتاء، بس الخلاف فيها هنا إيه؟ الضم والإيه؟ الضم والفتح. ما هو كلهم يقرأوا هكذا، كلهم يقرؤون هكذا، هنا الجميع، الجميع بيقرأ بالإيه؟ بالتاء، بس غاية ما فيها في من قرأ بضم التاء وهو ما من عاصم يقرأ تظاهرون، والباقون يقرؤون بفتح التاء، بس هتبقى ثلاث قراءات، تظاهرون، تظاهرون، تظاهرون، أما هناك بالياء، والياء عاصم فقط هو الذي يقرأ إيه؟ يظاهرون، الذين يظاهرون منكم من نسائهم. طيب ويجي الأهل سما يقرؤون إيه؟ الذين إيه؟ يظهرون منكم من نسائهم، ويجي الإيه؟ ابن عامر وحمزة والكسائي يقرؤون إيه؟ يظاهرون. التوجيه لهذه القراءة، قال الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه، فأما قراءة عاصم فمأخوذة، فمأخوذة من قولك ظاهرتم تظاهرون، فهي من المفاعلة كقولك ضاربتم تضاربون، وقاتلتم تقاتلون. وقراءة حمزة والكسائي مأخوذة من قولك تظاهرتم تظاهرتم تظاهرون، غير أنه حذف إحدى التاءين يقرأ إيه تظاهرتم تتظاهرون. انتبهوا معايا يا أحبة، انتبهوا، قراءة حمزة والكسائي مأخوذة من إيه؟ تظاهرتم تتظاهرون. إيه اللي عمله؟ حذف تاء من التائين، حذف تاء من التائين، خلاص، حذف إحدى التائين وهي الثانية استخفافا. ومثله قراءة من قرأ تذكرون بالتخفيف، الأصل فيه إيه؟ تتذكرون، غير أنه حذف التاء الإيه؟ الثانية استخفافا. فأما قراءة ابن عامر فمأخوذة أيضا من تظاهرتم تتظاهرون، غير أنه أدغم التاء الثانية في الظاء فصار إيه تظاهرون بالتشديد والإدغام. وأما قراءة من قرأ تظهرون بالتشديد وغير ألف فهي مأخوذة من قولك تظهرتم تظهرون تظهرتم تظهرون، والأصل تتظهرون، فأدغمت التاء الثانية في الضاء فشدد الضاء للإدغام. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا، الله الله.